بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءة عبارة القاضي البيضاوي، حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قرب إلى جنابه من أحب واختار، وصيره من أحبابه السادة الأبرار، وطرد عن أبوابه كل شقي وجبار، وحرمه جزيل ثوابه، فالحكم لله الواحد القهار. نحمده على نعمه ونشكر امتنانه حمدا يضاعف علينا فضله وإحسانه، فما بنا من النعم فمنه سبحانه، عم فضله المتقين والفجار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير الحي القيوم العليم القدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تقدس وتعالى عما يقول الكفار. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده السيد الفائق، ورسوله الأمين الصادق، وخليله الحبيب الموافق، المنقذ بشفاعته أمته من النار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والمفسر رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة مستقره ومتقلبه ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وبركاتهم في الدارين، آمين. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، عطف على نبذ، أي في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نعم. قال رحمه الله: عطف على نبذ، أي نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر التي تقرأها أو تتبعها الشياطين من الجن أو الإنس أو منهما. نبذوا كتاب الله، طرحوه وألقوه وراءهم ظهريا ولم يعملوا بما فيه، واتبعوا كتب السحر التي تقرأها أو تتبعها الشياطين من الجن أو الشياطين من الإنس أو الشياطين منهما معا من الجن والإنس. وقد رأينا مدى براعة شياطين الإنس في السحر، ولا يزال هذا الأمر مشهورا مستفيضا، فهناك ناس ممن خزلهم الله تبارك وتعالى سخروا قدراتهم وإمكاناتهم بسبب تزيين الشياطين ووسوستهم لهم، سخروا قدراتهم وإمكاناتهم لهذا الجرم وهذا الخطر الذي يقوض بنيان المجتمع ويقضي على طمأنينة النفس، ويفرق بين المرء وزوجه، ويخرب البيوت، بل بلغ بهؤلاء الأمر أنه يمكنهم أن يحولوا بسحرهم هذا ما هو إنسان إلى ما هو حيوان أو جماد. ولو أن واحدا من بيننا هنا يعني يكون لهذا الفعل الخطير في بلاده انتشار وظهور لحدثنا أكثر مما تقول الكتب عن هذه الأفاعيل وتلك العجائب التي يقوم بها شياطين الإنس. فما ترك شياطين الإنس لشياطين الجن شيئا في هذا الجانب. نعم. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله على ملك سليمان أي عهده. أي نعم. على ملك سليمان أي على عهد ملكه، يعني على تقدير محذوف، على عهد ملكه أي على زمن ملكه، يعني وقت أن كان سليمان عليه السلام ملكا. نعم. وتتلو حكاية حال ماضية، قيل كانوا يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب. ما تلته. نعم. حكاية حال ماضية. نعم. نعم نعم نعم. قال قيل كانوا يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب ويلقونها إلى الكهنة وهم يدونونها ويعلمون الناس، وفشى ذلك. كانوا أي شياطين الجن يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب ويلقونها إلى شياطين الإنس وهم الكهنة، وشياطين الإنس يقومون بتدوينها وهم يدونونها ويعلمونها الناس، وفشى ذلك وظهر وانتشر في زمن ملك سليمان عليه السلام، حتى قيل إن الجن يعلمون الغيب، وأن ملك سليمان تم بهذا العلم، أي علم الغيب الذي يعلمه الجن. نعم. قال ويلقونها إلى الكهنة وهم يدونونها ويعلمون الناس، وفشى ذلك في عهد سليمان عليه السلام، حتى قيل إن الجن يعلمون الغيب، وأن ملك سليمان تم بهذا العلم. وهذا طبعا محض افتراء، فالجن لا يعلمون الغيب، وكما قال القرآن الكريم ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وما كان ملك سليمان عليه السلام قائما على علم الجن بالغيب، إنما هو ملك وهبه الله تبارك وتعالى له. ومن هنا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفلت علي البارحة شيطان من الجن، شيطان من الجن، فأمسكت به وكدت أن أربطه في سارية من سواري المسجد، لولا أني تذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لأبقيته مربوطا في سارية من سوار المسجد حتى يطلع الصباح فيراه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي لنفسه أن يشارك أخاه سليمان عليه السلام فيما اختصه الله به حينما قبل الله دعوته بقوله رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب إلى آخر الآيات. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فكيف يزعم القائل بأن ملك سليمان عليه السلام قام على علم الجن بالغيب؟ هذا محض افتراء وكذب وأباطيل لا يمكن أن نصدقها ولا تتمشى مع إيماننا ويقيننا بأن الرسالة والنبوة اصطفاء من الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم. قال وأنه تسخر به الجن والإنس والريح له. قال تعالى وما وفشى ذلك في عهد سليمان عليه السلام فشى السحر نعم حتى قيل إن الجن يعلمون الغيب وأن ملك سليمان تم بهذا العلم وأنه تسخر به الجن والإنس والريح له. نعم أي بإيه؟ لا بالسحر بعلم السحر. وعلمنا أن تسخير الجن والريح لسليمان بماذا؟ بأمر الله بأمر الله. نعم أحسن الله عليكم. قال المفسر في تفسير قوله تعالى وما كفر سليمان تكذيب لمن زعم ذلك. وما كفر سليمان تكذيب لمن زعم ذلك. نعم قال تكذيب لمن زعم ذلك وعبر عن السحر بالكفر ليدل على أنه كفر وأن من كان نبيا يعني ما قال وما كفر سليمان أيوة بالضبط يعني وما كان السحر مهنة له وما كان السحر صنعة له وما سحر سليمان لكنه عبر عن السحر بالكفر لأن تعلم واتخاذ السحر صنعة كفر كفر والعياذ بالله. نعم فتح الله عليك. قال المصنف وما كفر سليمان تكذيب لمن زعم ذلك وعبر عن السحر بالكفر ليدل على أنه كفر وأن من كان نبيا كان معصوما منه. الله أكبر لأن هذا يتنافى مع عصمة الأنبياء فمن كان نبيا كان معصوما منه أي من السحر ومن تعلمه ومن اتخاذه صنعة. نعم قال المصنف رحمه الله هنا ليه من تعلمه ومن اتخاذه صنعة ليه؟ نعم لكن ليه قلنا هنا هذا معصوم منه الأنبياء تعرفوا ليه؟ لأن النبي بحكم بشريته قد يقع عليه السحر يعني يسحر من غيره. ها وانتوا عارفين قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نفعنا الله بكم. قال المصنف رضي الله عنه ولكن الشياطين كفروا باستعماله. أي شوف نعم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ولكن بالتخفيف ولكن الشياطين نعم بالتخفيف ورفع الشياطين ولكن الشياطين كفروا. قال يعلمون الناس السحر إغواء وإضلالا والجملة حال من الضمير. نعم والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان، وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس. يعني لابد أن يكون هناك نوع من التشابه في الشر وخبث النفس، ومن ثم المشاهد للعيان أننا نرى من يقوم بالسحر من بني الإنسان نرى فيهم القذارة، ترى فيهم الشر، ترى فيهم خبث النفس، ترى فيهم رثاثة الثياب، ترى فيهم الاتساخ، ترى فيهم عدم النظافة، لأن سوء وخبث الباطن يظهر على ظاهر جسد هذا الخبيث باطنا. نعم، وهذا حال السحرة، تراه منتفش الشعر مسود اللون، الوجه مملوء بالشر، حينما يذكر اسمه تفر منه هاربا، لا يمكنك بحال من الأحوال أن تقترب منه أو أن تمشي في شارع أو مكان يمشي فيه، لأنه استقر في وجدانك كعبد مؤمن أن الشر كله يحمله هذا الذي يصنع السحر ويعمل به. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان، وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس، فإن التناسب شرط في التضام والتعاون. الله أكبر. وبهذا تميز الساحر عن النبي والولي. وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية، أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم. ثاني. وأما قال: وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية، أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم، وتسميته سحرا عمل التجوز أو يعني الخدع البصرية أو الخدع المنتشرة، يعني يقصد به ما يقوم به البعض من خلال استعمال الأدوية كالزئبق وغير ذلك، والذي يظهر لك ما في يده مثلا، يعني ليس معه طائر فترى طائرا يطير، بالبالك معه خيط فيقلبه ثعبان، هذا مقصوده؟ هذا مقصوده؟ خلاص، ده حقيقة السحر، هذه حقيقة السحر. طبعا، لأن النبي معجزة، كما حدث لنبي الله موسى عليه السلام، بالك كما حدث لنبي الله موسى عليه السلام حينما انقلبت العصا ثعبانا فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. هذا ليس سحرا، إنما هو أبطل سحر السحرة، أبطل سحر السحرة. فصنيع موسى معجزة بدليل أنه أبطل الله به سحر السحرة، وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نعم. والولي كرامة، قد تظهر الكرامة على يد ولي دون أن يقصدها الولي، دون أن يقصدها أو دون أن يقول الولي هذه كرامتي بالضبط، فلو قالها فهو استدراج. ليس بكرامة. نعم. قال: وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم، وتسميته سحرا عمل التجوز أو لما فيه من الدقة، لأنه في الأصل لما خفي سببه. صحيح، بس مش مذموم، ليس مذموما، لأنه يسمى سحرا مجازا على سبيل التجوز. بالضبط. نعم. أو لما فيه من الدقة، لأنه في الأصل وما أنزل. قال المصنف رضي الله عنه: وما أنزل على الملكين عطف على السحر. نعم. والمراد بهما واحد. نعم. والعطف لتغاير الاعتبار، أو المراد منه أو المراد به نوع أقوى منه، أو هو من السحر، أو هو معطوف على ما تتلو، ما تتلو، واتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما أنزل على الملكين. نعم. نعم. قال: أو المراد به نوع أقوى منه، أو على ما تتلو، وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس. حتى أنزل لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس حتى يحذره الناس، وحتى يميزه الناس فلا يقترب منه. هذا معنى الفتنة، أي الابتلاء. ولذلك كان يقول: فلا تكفر، يعني احذر أن تتعلم هذا، أنزلنا الله لنحذرك منه، لتعرفه فتميز بينه وبين غيره، فلا تقترب من تعلم السحر. نعم. وقرئ: وما أنزل على الملكين. نعم. قال: وما أنزل على الملكين عطف على السحر والمراد بهما واحد، والعطف لتغاير الاعتبار، أو المراد به نوع أقوى منه، أو على ما تتلو. إذا كان معطوفا على السحر فالعطف لتغاير الاعتبار، بالضبط. أيوة. لأن كل من يعني ما تتلو الشياطين له اعتبار، وما أنزل على الملكين له اعتبار مغاير للاعتبار الأول الذي عليه ما تتلو الشياطين. طبعا. أيوة. طبعا. قال: والعطف لتغاير الاعتبار، أو المراد به نوع أقوى منه، أو على ما تتلو. أو المراد به نوع أقوى منه، عشان أيوة كده نفس لكن هو نفس العطف. أيوة، نفس المعطوف عليه. وهنا نقطة، كأنه يعني يجب أن تكون هنا انتهى الكلام. أو أي هو معطوف. نعم، معطوف. نعم. قال: أو المراد به نوع أقوى منه، أو على ما تتلو، وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس، وتمييزا بينه وبين المعجزة. وتمييزا بين السحر وبين المعجزة. نعم. قال: وما روي أنهما مثلا بشرين وركب فيهما الشهوة. كلام إسرائيلية. نعم. هذا من قبيل الإسرائيليات التي لا تصح. نعم. لأنها تطعن في العقيدة. نعم. قال: وما روي أنهما مثلا بشرين مثلا أنهما مثلا. نعم. أي مثل الملكان بشرين. نعم. نعم. قال: وما روي أنهما مثلا بشرين أو مثلا ماشي. وما روي أنهما مثلا بشرين وركب فيهما الشهوة فتعرضا لامرأة يقال لها زهرة فحملتهما على المعاصي والشرك، ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما فمحكي عن اليهود. قلنا هو من قبيل الإسرائيليات الفاسدة التي لا تصح ولا تليق في حق ملك، لأن الملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو قلنا أنهما مثلا كجل بشرين، لبشرين إنما لما نقول مثلا بشرين، لا لا مثلا يا سيدي ماشي، لقد يكون خطأ من الناس لم يكتبها ألف مقصورة، أنا عارف مقصودك. لا لا لا أيوة، إنما هي مثلا بشرين، حتى ولو كتبت بلام ألف هي لا خطأ من الناس، إنما هي ألف مقصورة، وهذا الذي هو يوقع الاشتباه فيما قاله أخوكم الشيخ فهمي. نعم ماشي ماشي ماشي ماشي يلا يزيد. أو مثل أي الملكان بشرين، نعم يبقى ألف تثنية، نعم خلاص. قال وما روي أنهما مثلا بشرين وركب فيهما الشهوة فتعرضا لامرأة يقال لها زهرة فحملتهما على المعاصي والشرك، ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما فمحكي عن اليهود، ولعله من رموز الأوائل وحله لا يخفى على ذوي البصائر. وقيل رجلان لعله من رموز الأوائل وحله لا يخفى على ذوي البصائر، لأنه هم اليهود كده دائما وأبدا أعمالهم وأقوالهم تأتي عن طريق الرموز. نعم. والرموز هذه تشكل على من ليس من أهل البصيرة. نعم. أما أهل البصيرة فيحلونها، زي ما قال هنا القاضي هذا من كلام اليهود. نعم. واليهود لا يتورعون إن نسبوا ما لا يليق بالبشر العاديين إلى النبي فضلا عن الملك، والذي يعود فيقرأ ما عندهم يرى عجبا، يعني قصة لما شاخ لوط إلى آخره قصة معروفة وموجودة في العهد القديم، قاتلهم الله أن يفكون. لا يعظمون الله، يعني يقولون نزل فصارع يعقوب فصارعه يعقوب، يعني يعقوب غلب الإله، هذا موجود عند اليهود. ناجز. قال المصنف رضي الله عنه وقيل رجلان سميا ملكين باعتبار صلاحهما، ويؤيده قراءة الملكين. أيوة. بالكسر. نعم. نعم. وقيل ما أنزل نفي معطوف على ما كفر سليمان. وما كفر سليمان. نعم. تكذيب لليهود في هذه القصة. نعم. ببابل ظرف أو حال من الملكين أو الضمير في أنزل، والمشهور أنه في بلد أنه بلد من سواد الكوفة. أيوة معروفة بابل، ولذلك عند الحرب البربرية الهمجية التي شنتها أمريكا وحلفاؤها المجرمون على بلاد الرافدين العراق، أول ما فكر اليهود وتسللوا الصهاينة تسللوا إلى بابل، أول ما دخلوا بابل لعنهم الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقوض قوى الشر في العالم. آمين. يا رب العالمين. آمين. على كل حال نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.